هذه الاولى يحيى لي دي سون لانفينيتي وحده بناقعه سي طادي قادر تسورني محمد مدريد وتوجور توجور شاب حكيم واي سوا وهذه سبيسيالمون وكاع الوليات يحسن عونك رفدتي قنشك وراكي كاريه وحدك هذا كل شيء من فوق جهدك كان وراني حاسن عونك يحسن عونك رفدتي قنشك وراكي كاريه وحدك هذا كل شيء من فوق جهدك وراني حاسن عونك على بالي كبرتي تيمار اهو اليوم راني حاسن عونك احيتك فتتر بيناك ما نسيتيش انا اللي عذبك على بالي كبرتي تيمار اهو اليوم راني حاسن عونك احكتك ليس هو العنابية يحيى إلياس والشباب يمشي يحيى تاريخ وشروع وناس قبيضة يحيى حكيم وأوفا ويحيى سعيد وبومبا يحيى أمين تربي بيس عطايتي على جلوتك وربي من اللي فوقك ما عاونكش خلاك تشوف فيا كل يوم تبكي وتنضري عطايتي على جلوتك وربي من اللي فوقك ما عاونكش خلاك تشوف فيا كل يوم تبكي وتنضري على بالي كبرتي تيمار اهو اليوم راني حاسن عونك احيتك فاتت البينا اه نسيتيش انا اللي عجبك وامينة رفدتي قشك وراكي كاريه وحدك هذا كل شيء فوق جهدك وراني حاسن عونك يحسن عونك رفدتي قشك وراكي كاريه وحدك هذا كل شيء فوق جهدك وراني حاسن عونك على بالي كبرتي تيمار اهو اليوم راني حاسن عونك fatigué, fait du turbinage. Ah, mais si t'es riche, قالوا ما تسويش كي تدم عليهم ما نتسويش يا جاود انا كون رمان بيتيرهم بالتيارة يا بالي كبرتي تيمان اه اليوم راني حسن عونك اه يدك فتتغ بينا اه نسيتي اهلي